عرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال بأنها التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالمشاركة في التنمية المستدامة. حسناً، من هم رجال الأعمال؟ وهل بينهم وبين التجار فرق؟ أكثر من ذلك، ما هي المسؤولية الاجتماعية؟ وهل هي موجودة ومفعلة في العالم العربي كما هي في العالم الغربي؟ وأخيراً، هل قام رجال الأعمال في العالم الإسلامي بدورهم أم اكتفوا بجني الأرباح ودفع الزكاة ودفع الضرائب؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان دور رجال الأعمال في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالمتبع في البداية نرحب بضيفنا الدكتور عدنان إبراهيم، أهلا بك يا دكتور. حياك الله دكتور أحمد. أسفين اليوم أزعجناك يا دكتور، ستتحدث عن رجال الأعمال وأنت لست من رجال الأعمال. أي والله. طيب دكتور، على ذكر رجال الأعمال نريد أول شيء تعريف رجال الأعمال، وهل هم التجار أو هناك فروقات فردية؟ وهل فعلا التاجر لابد أن يكون من ذوي الأموال أو أنه ممكن أن يكون بجاهه أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الدكتور أحمد عزيزي، رجل أعمال أو رجل مشاريع كما يسمى أيضا، هي ترجمة للكلمة الشهيرة والتي يعرفها طبعا الكافة، يقول لك بزنس مان، وطبعا في بزنس وومن يعني سيدة أعمال، وهم يعني بعد ذلك سكوا مصطلحا جامعا فقالوا بزنس بيرسون، شخص يعني أعمال، قد يكون هذا الشخص سيدا وقد يكون سيدة، فبزنس بيرسون. ما معنى إيه رجل أعمال؟ باختصار من غير الدخول في التفاصيل والفنيات الكثيرة، رجل الأعمال أو سيدة الأعمال هو الشخص الذي يعمل لحسابه لمنفعته في مؤسسة، في شركة، مجموعة شركات دكتور، وبغض النظر سواء كانت يعني في ميدان الزراعة أو التجارة أو الصناعة، وطبعا العائد كما قلنا يكون إيه لحسابه هو، يعني هذا دخل كله إيه في العمل الخاص، ليس موظفا حكوميا. وإن كانت طبعا هذه الشركات اللي هي تتبع إيه رجال الأعمال واستثماراتهم المختلفة تتبع مثلا وزارة الاستثمار، لكنها هي بحد ذاتها هي ليست من القطاع الحكومي، ليست من القطاع العام الببليك يعني سيكتر كما يقال. فهذا هو باختصار إيه معنى إيه رجال الأعمال أو شخص الأعمال. طيب بالنسبة للتجار، كما قلنا قبيل قليل، هذا التاجر إن كان يعني يدخل مثلا بأمواله في مسائل منظمة قليلا كما قلنا وتتبع في الدول وزارة الاستثمار يعتبر رجل أعمال بغض النظر، نحن قلنا قد تكون هذه المشاريع تجارية أو زراعية أو صناعية، فهذا يعتبر برضو إيه رجل أعمال، وليس بالشرط أن يكون من أصحاب الملايين أو المليارات، هو قد يبدأ حتى بعشرات الألوف، هم يبدأون دائما صغارا وينتهون كبارا. بس دكتور هناك من يفرق أحيانا يقول وزارة التجارة وزارة الاستثمار ورجال الأعمال غير التجار، إنه هذه تحتاج ذهنية معينة، رجل الأعمال لديه التزامات معينة بعكس التاجر اللي ممكن أن يكون صاحب البقال لو كان غني وعنده ما يسمى تاجر لكن لا يسمى رجل أعمال. إيه نعم طبعا، هو رجل الأعمال يعني إذا أردت أن تفرق بين رجل الأعمال وبين التاجر البسيط والتاجر العادي كتاجر تفضلت في بقالة يعني إيه الفرق واضح. لا نحن نتحدث إيه عن رجل الأعمال الذي يعني يصطنع مشاريع تجارية طبعا على مستوى أوسع بلا شك، وضمن إيه يعني خلفيته إيه كرجل أعمال يعمل في شركة خاصة كما قلت لك أو يدير مجموعة شركات، هذا هو الفرق الذي يعني يبدو لي. لكن بالنسبة خلينا لو قلنا رجل الأعمال في الشرق ورجل الأعمال في الغرب، هل بينهم قواسم مشتركة أو يفترقان تماما؟ لا المفروض نفس الشيء، المفروض يكون إيه نفس الشيء دكتور، الخلاف بعد ذلك في يعني ربما السمات والطابع الذي يطبع هؤلاء ويطبع هؤلاء، مدى مثلا التزام هؤلاء نفترض بما يعرف يعني بالمسؤولية إيه الاجتماعية مثلا، لديهم هناك طبعا ماذا أقول نشاطات ممأسسة أكثر تنظيما تتبع خطط واضحة. الخطط هذه يعني قد يكونون هم ساهموا في وضعها وقد تكون الدولة والحكومة ساهمت في وضعها وهم ينفذونها. هذا ليس موجودا لدينا بهذه الدقة أو بهذه البلورة للأسف في البلاد العربية الآن. موجود يعني بس بقدر ما. طيب بصفتك يا دكتور دائما تعصر المسائل، من ترى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن يعني أو كتب التراث أقرب إلى مفهوم التاجر الذي التزم بالمسؤولية الاجتماعية؟ والله كبار طبعا، كبار الصحابة اللي هم كبار أغنياء الصحابة، أنا أعتقد أنهم خمسة يعني بشكل رئيس، كانوا سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن الزبير، طلحة بن عبيد الله، وأخيرا سعد بن أبي وقاص. هؤلاء كانوا طبعا أغنى أغنياء الصحابة على الإطلاق، وكلهم كانوا ملتزمين يعني بشكل معجب وبشكل مذهل. نريد أمثلة بتنمية المجتمع ويعني دعم كل النشاطات التي يمكن أن تعود بالخير على الناس. الأمثلة طبعا كثيرة، لو أخذنا بأغناهم طبعا بلا شك كان هو أغناهم سيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان يعني منذ دخول الإسلام وهم الأوائل بفضل الله عز وجل إلى أن توفي رسول الله في حياة رسول الله وهو يدعم الإسلام بماله، لم يتأخر مرة. طبعا أكبر دعم كان تجيشه لجيش العسرة تبوك في السنة التاسعة، طبعا واسمه جيش العسرة ومعروف لماذا. ومع ذلك هذا الرجل الصالح والصحابي النبيل يعني حمل على 950 بعيرا في سبيل الله، جهزها كلها تخيل بكل ما يلزم، ثم أكمل الألف بخمسين فرسا من ماله، من حر ماله، والنبي من حر ماله. والنبي قال هذه ثروة كبيرة، والنبي قال ما على ابن عفان ما فعل بعدها، كأنه يشير إلى أنه سيرتكب بعض الأخطاء، وهو ذكر أن له أخطاء. النبي قال على هامات تكون منه والله يغفر له، إن شاء الله حقيقة رضوان الله عليه أن يغفر له، لأن الرجل له سابقة عظيمة جدا ليس في الإسلام فقط بل في نصرة الإسلام بماله الكثير. بئر روم أيضا في المدينة، تعرف الماء دائما شحيح في بلاد العرب كان، فبئر روم كان يعني كانت بئرا ليهودي ويبيع المسلمين ماها، فالنبي قال من يشتري بئر روم بخير له منها عند الله يجعل دلوه بين الدلاء، يعني مش يشتريها إله سي ملكية خاصة، لا يشتريها ويتبرع بها للمسلمين ودلوه فيها زي سائر الدلاء. مباشرة عثمان انطلق إلى اليهودي نقده المال واشترى هذه البئر وجعلها للمسلمين، تخيل. فرجل عظيم كان. أبو بكر الصديق كان تاجرا لكن لم يكن طبعا من أغنياء الصحابة الكبار، كان عنده ثروة 40 يعني تساوي 40,000 دينار، هذا برضو كان مبلغا طائلا في تلك الحقبة، أهلكه كله في سبيل الله، تخيل كله، لغاية يعني أن سيدنا عمر فيما اشتهر عنه الحديث المشهور نعرفه ونحن صغار، قال النبي عليه الصلاة والسلام ندمنا مرة إلى الإنفاق في سبيل الله، فقلت ووافق ذلك مالا كان عندي، لما النبي ندبنا إلى الصدقة كان عندي شوية مال، قلت ممتاز، فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر إن كنت سابقه، إذا الله بيسر لي أن أسبقه اليوم إن شاء الله الفرصة. قال فذهبت فأتيت بشطر مالي، تخيل إنسان يتصدق بنصف مالي نصف الثروة. فقال يا عمر أو يا أبا حفص ماذا تركت لأهلك؟ قلت رسول الله مثله، فدعا له. قال ثم جاء أبو بكر ووضع مالا، فقال رسول الله ماذا تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال فوالله لا أسابقه أبدا ولن أسبقه، مستحيل هذا الرجل لا يسابق، تخيل كل شيء. ولذلك النبي قال في الحديث المشهور إن أمن الناس علي بماله أبو بكر، فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي يا رسول الله إلا لك، فتخيل شيء غريب. نأتي الآن مثلا إلى عبد الرحمن بن عوف، أعجوبة من العجائب الرجل هذا أحد العشر، أعجوبة لأنه بعض الناس للأسف يغمز برضو بن عوف يقول لك يا بن عوف دنيا دنيا، ما أحسن الدنيا والدين إذا اجتمع، أي والله دين ودنيا وبعدين نعم المال الصالح للرجل الصالح مثل ابن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، بحيث أن ابنه طلحة، طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قال مرة كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يدينهم ماله يقرضهم ماله وثلث يؤدي عنهم ديونهم سواء له أو لغيره وثلث يصلهم هدايا لوجه الله كذا يعطي الناس هدايا. فكل أهل المدينة بهذه الطريقة موزع أمواله أثلاثا، تخيل. وصل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جمعوات مرة بأربعين ألف دينار، فدعونا له أو فدعينا له وأكثر من هذا، وباع من عثمان. إذا تقرأ دكتور باع من معناها باع له، باع لي يعني، باع من عثمان يعني باع له، باع من عثمان حديقة كانت له بكم؟ بأربعمائة ألف دينار، مبلغ مخيف مذهل. يبدو أن حديقة أكيد فيها عشرات ألوف الأشجار المثمرة. وبعدين فحملها عثمان له، جاب المبلغ كله، نصف مليون، نصف مليون ذهبية، دينار ذهبي، إيش يعني مرعب. فلما وضعها بين يديه قال: إن رجلا يبيت هذا عنده في البيت لا يدري ما يطرقه من الله لغرير بالله. جاهل هذا بالله، أصاب الغرور، غرور الجاهل يا دكتور مش الكبر. ما غرك بربك الكريم من الجهل، كيف جهلت مقام ربك ومقامك من الله. يقول الراوي: ثم دعا برسله سبعة ثمانية عشر من العبيد أو من كذا، فجعلوا يختلفون في سكك المدينة، هذا هنا وهذا هنا وهذا، فما أسحر إلا وقد فني كله. أنت تقرأ هذا يعني إنسان يصاب بتأثر بالغ جدا يا دكتور، والله العظيم. نقرأ هذا ونقول أف لنا وتف، أف لنا وتف، ولسه نتكلم. شوف هاي أصحاب رسول الله، وهي الإيمان، وهي صدق الإيمان. نصف مليون دينار في ليلة واحدة كله وزع في سبيل الله تبارك وتعالى. وقصص ابن عوف كثير جدا جدا عشان لا نطول. طيب طلحة، طلحة كان يدعى كما قال المدائن طلحة، طلحة الطلحات، هو يكنى بطلحة الطلحات. لماذا؟ لأنه مرة هذه يعني أحد مآثر طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل الشهيد الحي النبي لقبه. طلحة ابن عبيد الله مرة اشترى ألف رقيق عبد أمة، ثم اعتقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. بعد ذلك وزوجهم، ليس فقط اعتقهم، وفوق ذلك زوجهم من حر ماله أسر، ألف أسرة. فلم يرزق أحدهم بولد ذكر يعني إلا أسماه يعني أبوه طبعا طلحة، فسمي طلحة الطلحات، عشرات اسمهم طلحة طلحة طلحة، وفاء له بما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان مشهور على فكرة من أجواد العرب، حين تقرأ عن أجواد العرب منهم طلحة ابن عبيد الله، من أجود أجواد العرب. وأخيرا مثلا الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله. الزبير يا دكتور كان من أغنياء الصحابة فعلا، عنده أموال هائلة وأملاك، لكن مات يوم مات مدينا بألفي ألف ومئتي ألف، 2,200,000. لماذا؟ هذا هو هذا العجيب، أنت عندك أموال لا تأكلها النار. يقول ابنه عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، هذا سيصبح بعد ذلك، يقول في يوم استشهد، طبعا تعرف أنت في الجمل، قال له: يا بني ما أراني اليوم إلا مقتولا مظلوما. تنبأ بأنه سيستشهد مظلوما، وفعلا قتله ابن جرموز عليهم الله ما يستحق، ضربه بسهمه. ما أراني اليوم إلا مقتولا ظلما، لا يقتل اليوم قال له أحد إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا مقتولا ظلما. فعليك بأداء ديني، أد عني يا بني ديني. قلت: نعم يا أبتي. قال وجعل يحرج علي: أد عني ديني. قال: إن أكبر همي علم الله لديني، أكثر شيء مهتم بي قال له أنا الدين هذا، لأنه شيء غريب طبعا الدين. طيب قال وجعل يشدد علي ثم قال لي: يا بني فإن اعتاص عليك صعب عليك الأمر ولم تجد ما تفي بالدين أو ببعض الدين، طبعا بده مدة طويلة عاد عشان تجمع 2,200,000، إشي رهيب، فاستعن بمولاي وجعل يرددها. قال فوالله ما دريت، ما يعني ما فهمتش، هذا بقوله واحد عبد يقول استعن بسيدي. طب أنت الزبير بن عوام. قال فقلت له: يا أبتي ماذا تعني بقولك استعن بمولاي؟ قال: الله تبارك وتعالى. قال ابنه: فوالله بعد ذلك حين شرعت أسدد عنه يعني لم يعطس علي شيء إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عينه. قال فوالله فيقضيه، سبحان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من أجل ماذا؟ طيب وين؟ طبعا لنا أن نقدر هذا، الحقوق يا دكتور، والعطاءات المستمرة. الأموال هذه ما كانت يكنزها الصحابة، لديهم فقه قرآن دقيق، وهم يصدقون كتاب الله بأعمالهم وليس بأقوالهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد اختلف الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم على مذهبين، مذهب عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يصح مرفوعا، هذا من قولهما موقوف عليهما، أن ما أديت زكاته فليس بكنز. أديت زكاة، نعم، إذا أخرجت زكاة إن شاء الله عندك أنت في البنك أو في السيف مليار دولار، ليس بكنز. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي الإمام علي كرم الله وجهه، قال لا، ما خزن وخبئ وإن أديت زكاته فهو كنز وستسأل عنه. لكي أكون صادقا معك، أنا أرى أن الرأي الثاني أرجح. لماذا يا دكتور؟ رأي الإمام علي طبعا. طيب ناخذ التعليل بعد الفاصل يا دكتور. رحمه بالناس معنا، رحمه بالناس، برجال الاعمال، برجال الاعمال. فاصل ثم نعود. اهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنت تتحدث انك تميل الى راي الامام علي بن ابي طالب، معك دقيقتين ثلاث قبل نأخذ مداخلة الحلقة، أريدك تبين لي لماذا أنت مقتنع بهذا الرأي. لماذا عزيزي دكتور أحمد؟ بسبب أنه أكثر التئاما بمعنى الكلمة لغويا. الكنز، كنزه يكنزه كنزا، الكنز هو إيه؟ الإخفاء والخبئ. فإذا تقول لي إيه أديت زكاته فليس بكنز، غير صحيح. القرآن يتحدث عن إيه؟ عن الشيء الذي يكنز، ولم يقل إيه زكي أو لم يزكى، وهو في هذه الحالة مكنوز فعلا، أنت كنزته. حيقول يا أخي مال حر فيه، ليس مالك، ليس مالك، مالك من جهة معينة ونسبيا الله تبارك وتعالى. وشوف هنا، هنا يا دكتور العمق العجيب في الآيات، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طيب كيف، ما هي أموالهم هذول السفهاء؟ قالك لا، إذا أصبح سفيها ولا يحسن يتصرف فيها وربما أهلكها في سرف وإسراف وتبذير الحجر، هنا باب الحجر تخيل من أبواب الشريعة، وقال إيه؟ لم يقل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم أموالكم. طب هي مالنا ولا؟ قالك في الحقيقة في الصورة مالهم ونحجر عليهم، وفي الحقيقة مالنا، مش مالي أنا وأنت، مال المجتمع، مال الأمة، هذه ثروة الأمة. ولذلك يا دكتور لا يجوز أيضا خبؤها وكنزها، كما لا يجوز إساءة الاستعمال فيها، إساءة استعمالها لا يجوز خبؤ. لماذا يا دكتور؟ إذا أنت خبأت هذا المال أيا كان، يعني من الذهب والفضة أو النقد الآن المعاصر، أنت تسهم في إبطاء عجلة التنمية ودورة المال في المجتمع، ليس كذلك؟ والعكس صحيح، حين تخرجه من كنزه، أنا لا أقول لك بالضرورة يجب أن تتبرع به، لا، غير صحيح، لا مش شرط، بالعكس. والصحابة كانت لهم أموال، وبعضهم توفي عن أموال هائلة أيضا، ولكن توسع في الاستثمار، حرك العجل، عجلة إيه؟ التنمية في المجتمع. أنت ستكسب طبعا بلا شك وتزداد، ولكن ستخلق فرص عمل جديدة، قيمة مضافة جديدة بسبب هذا المال الذي يتحرك. وهذه نظرية القرآن الكريم، ممنوع الكنز. طب في مقابل الكنز، يعني هل يجب علي أن أتبرع به؟ لا لا. طيب هل يجب علي يا دكتور حقوق أخرى غير الزكاة؟ نعم، أنا مرتاح لهذا الرأي، وهو رأي جماعة من أسلافنا الصالحين، رأي الإمام الشعبي عامر بن شرحيل، إبراهيم النخعي الإمام الكوفي العظيم، رأي عبد الله بن عمر، رأي الحسن البصري، رأي الإمام عطاء مفتي الحرمين، رأي مجموعة في المال حق سوى الزكاة، والقرآن يدل له، سنذكره بعد قليل، والسنة الصحيحة. جميل يا دكتور. لذلك في الحكومة السعودية من سنتين استحدثت قرار رسوم الأراضي البيضاء، فيه رجال أعمال يملكون مئات الكيلومترات ولكنها معطلة. فقالوا يا إنك تبنيها يا تدفع عليها رسوم حتى يستفيد منها الناس. نسمع المداخلة، مداخلة ثم نعود لك. السلام عليكم، أهلا بالدكتور أحمد العرفج وضيفي الدكتور عدنان إبراهيم في برنامج الصحوة. ما أود التطرق إليه في هذه المشاركة هو تساؤل حول الخيط الرفيع الذي يربط بين رجال المال الذين يسهمون في رعاية مجتمعاتهم أو دعم حكومات بلدانهم عبر الزمن وعبر العصور. إذا لاحظ أن إحنا في العصر الإسلامي الأول نجد شخصيات إسلامية عظيمة مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ساهم في تقديم العون للمجتمع ورعاية الفقراء وأوقاف الكثير من أموالهم لفعل الخير وخدمة المحتاجين. أيضا ساهم في تجهيز الجيوش، ونجد أن مثل ذلك نسخ في أو وجد أيضا في مجتمعات أخرى وعبر عصور أقدم وأحدث. دائما كان هناك من يتبرع ويعطي إما لأسباب دينية أو لأسباب اجتماعية عرقية أو لأسباب تجارية أو لأسباب وأن تعددت إذن أشكال المصالح. نجد أننا في العصر الحديث نجد نفس هذه الشخصيات توجد ولكن بقالب إنساني يتجرد من الروابط الفكرية أو الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الشعوبية. هؤلاء العالميين الآن الذين أوقفوا أموالهم لخدمة الأطفال، خدمة المرضى، خدمة العلم في مختلف أنحاء الأرض، كيف نجد أنه هناك أصبح في تحول أو تطور في مثل هذا النمط من العطاء؟ السؤال أيضا ما هو دور الحكومات في توجيه مثل هذه الأموال لخدمة مصالحها؟ وهل فعلا نحن أمام رجال أعمال تسيرهم دولهم وفق هذه المصالح؟ ليكن سؤالي بشكل أكثر دقة، كيف ممكن أن نحمي العطاء الإنساني والعطاء الخيري من أن يقع رهينة لمصالح السياسيين والحكومات والسلطات؟ شكرا لكما. دكتور، هذا الكاتب القدير خالد السليمان من الكتاب السعوديين المعروفين سأل عدة أسئلة، لعل أهمها كيف نحمي يعني رجال الأعمال من تدخلات الدول، أحيانا تتدخل في المشروع الفلاني والمشروع الفلاني أو أنها توجهها أو تكون ذات طابع سياسي، كيف نحمي العمل الخيري من تدخلات وتوجهات الدول؟ أشكر الكاتب الكبير نعم أستاذ خالد على المداخلة الجميلة المحكمة. نعم، وقبل ذلك برضو طرح سؤال كيف تم التحول في طبيعة هذا العطاء والعمل الخيري. يعني ربما أهم نقطة في هذا التحول دكتور أشرنا إليه في بداية الحلقة، يعني هو أن هذا العطاء لم يعد ذا طابع إحساني خيري كالأعمال الإحسانية تشاريتي هذه والخيرية أبدا، أصبح يعني كما قلت يعني ذا طابع مؤسسي يخدم خطة معينة مرسومة ومدروسة سواء من الحكومة أو حتى من من هؤلاء، يسهم بشكل مباشر وواضح أيضا في تنمية المجتمع، في التنمية المستدامة، في استدامة تنمية المجتمع أو المجتمعات حتى إذا كان خارج الحدود أو عبر القومية. هذا شيء مهم وهذا ينقصنا طبعا كما قلت مرة أخرى، ينقصنا كثيرا. بعض رجال الأعمال لدينا يظن أنه يبرئ ذمته ويكون يعني قام بالمسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية بمجرد أنه يتبرع الفقراء والمساكين ويعطي، جميل وهذا مطلوب يعني يحمد في الدنيا والآخرة، أفضل منه حقيقة أن يشتغل بطريقة مدروسة ومخططة. وهنا بالعكس أنا أرى أنه عند النقطة هذه بالذات من الخير للجميع، الخير للجميع أن يتم التنسيق مع الحكومات بلا شك، الحكومة طبعا معروفة أذرعها الطويلة، يتم التنسيق بحيث يتم تنفيذ مشروعات طويلة ربما 5 عشرية مثلا بغض النظر، لأنه في أولويات قد لا يكون رجل الأعمال نفسه على دراية تامة بها، الحكومة لديها جدول بالأولويات، لدينا أخلال أو خلل معين يعني نقص ثغرات فلا بد أن أيضا تسد هذه بحسب الأولوية، ممكن بشكل متوازي ولكن في أولوية برضو لنواحي معينة. دكتور هذا مهم جدا جدا، احنا ليس لدينا لحد الآن مثل هذا العمل، بدأ طبعا بفضل الله ينبثق هنا وهناك يعني الوعي بهذه النقاط في الغرب، هذا مفروغ منه إلى حد بعيد. كون الحكومات طبعا والسياسة في كل مكان حتى في الغرب المتقدم الليبرالي تتدخل يا دكتور وربما تضع قيودا أحيانا وتدس أنفها، هذا شيء طبيعي لأنه في نهاية المطاف يعني هذا رجل الأعمال أيضا يعيش ضمن أمة، لا يعيش برضو وحده في جزيرة منعزلا وإحنا مش لازم نتخوف من هذا كثيرا، طالما أنه التدخل هذا الحكومي في نهاية المطاف لا يعوق العمل المؤسسي الذي يساهم في التنمية. مدام لا يعوقه ربما ينظمه، ربما يعني طبعا تستفيد منه ربما بعض الحكومات لتحقيق مكاسب معينة، هذا نوع من الضريبة كما يقال، والشيء المفروض أن يدفع ثمنه وعلينا ألا نكون يعني أعتقد متشككين كثيرا في نوايا الفاعلين. أنا أشوف بعض الناس عنده هذه النبرة دائما يظل يشكك، يقول لك هم يفعلون هذا تهربا من الضرائب، هم يفعلون هذا من أجل كذا كذا. لا علينا من هذا، لا علينا، بالعكس يا دكتور، خليه يتهرب من الضرائب لكن في شكل ماذا؟ يخدم إيه؟ المجتمع بشكل مباشر ويخدم التنمية. ما علينا، الحسن الفاعلي كما أقول دائما يختص به الله تبارك وتعالى الذي يعلم النوايا واطلع على النوايا رب العالمين. نحن يهمنا الحسن الفعلي، وهذه أفعال حسنة وجيدة، وبما أن العائد يعود على المجتمع كله بإذن الله بالخير العميم فهذا شيء حسن. طيب بعض رجال الأعمال يا دكتور يعملون مشاريع كبيرة ويتهمون أنه من باب الرياء، هل هذا مسموح؟ مرة أخرى نقول الحسن الفاعلي الله يختص به، الله هو الذي يعلم النوايا. طبعا بعضهم يعني ماذا أقول لك، قد تبدو منه يعني بوادر وأشياء تؤكد أنه حريص، حريص على أن يرأي بهذا العمل وأن يمدح وأن يذكر وأن يصفق له. على كل حال إن حصل هذا من بعض الناس طبعا هذا لا يعود على عمله الخير هذا بالإبطال واقعيا، وقد يعود بالإبطال عليه كله أو بعضه أو جزء منه في الآخرة موضوع الجزاء الأخروي، لأنه الله لا يقبل من العمل إلا ما كان يعني مخلصا لوجهه الكريم تبارك وتعالى. فإن أراد به فاعله وجوه الناس ومدحة الناس الله سيقول له أنت أخذت أجرك في الدنيا. فالمفروض الإنسان العاقل بالعكس، خاصة بتحدث عن عالم المسلمين، بالعكس أنا قرأت مثلا في المملكة وغير المملكة العكس تماما يا دكتور، وهذا سرني جدا. قال لك في رجال أعمال يقومون بأعمال كثيرة والناس لا تشعر بهم لأجل أنهم يؤكدون ويحرجون أن يظلوا في الظل، لا يحبون، لاعتبارات دينية. فاعل خير، فاعل نعم خير. هذا في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في أكثر من دولة سبحان الله، هم يحبون هذا، وهذا تأثير التربية الروحية، تأثير التربية الدينية بفضل الله تبارك وتعالى، موجود. من لا تدري الله يقول ماذا؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لماذا طيب نعم ما هي؟ لأنه يا دكتور إظهار الصدقات أحياناً مفيد، وهذا يتوقف على النية. نعم مفيد، أحسنت، يعني في صحابة كبار كانوا يظهرون حسناتهم، وأنا لا أشك في نوايا هؤلاء الكبار من الصحابة أنها لله، لكن لماذا يظهر؟ طيب تعليما للآخرين والتنافس يدي. أحسنت، تعليما للكزازين، للبخلاء، الذين يمنعون ويوعون، أليس كذلك؟ فبحسب النية، يعني أنت يجب أن نكون حذرين. نحن لدينا استطالة في أعراض الناس يا دكتور، ونحب حقيقة، بدل أن نشجع، لدينا الثقافة هذه، بدل أن نشجع دائما نحاول أن ننتقد وأن نحطم المعنويات. إيه يرائي؟ هو يرائي، ما أدرك أنه يرائي أخي، يمكن نيته هو أنه يريد أن يبعث غيره على مثل فعله، قد تكون هذه النية ويؤجر بها بإذن الله تعالى، يعني سيؤجر على عمله هذا الخير ويؤجر على نيته الطيبة هذه. سعد بن معاذ كان يبعث غلمانه ينادون في شوارع المدينة، من كان يريد اللحم والشحم فليأتي سعد بن معاذ، فيأتي مئات الناس. يقول أحد الصحابة أعتقد أبو هريرة قال كان يعني إذا أمسوا يعود معظم الصحابة بواحد واثنين، تخيل ما يروحش لحاله، يأخذ معه ناس عشان يتعشوا عنده، وكان سعد بن معاذ يعود بثمانين، تخيل عنده 80 واحد كل يوم يأخذهم يعشيهم. فهذا عمل ظاهر وواضح أنه ظاهر يعني، والنوايا عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله يرزقنا ويرزق أخواننا المسلمين جميعا والمسلمات حسن النية والقصد. آمين. وطلب طيب وجه الله وحده. محور مهم يا دكتور، وأرجو أنك أنت تتبحبح فيه قد ما تقدر، لأنه مهم. بعض رجال الأعمال يحصرون المسؤولية الاجتماعية في بناء المساجد التي تكون للصلاة فقط، بينما المجتمع قد يحتاج مستشفيات بالذات لغسيل الكلى، بعض الآبار، بعض المشاريع الحيوية. هل ترى التركيز على المساجد دائما أن يكون بناية؟ وبعض حتى رجال الأعمال كما تفضلت دكتور يطبعون عشرات ألوف أو مئات ألوف من المصحف الشريف ونسخ فاخر جدا، وهذا كلف ملايين، ومع أنه في كل بيت من بيوت المسلمين بتلاقي لك 10 نسخ زائد المصحف الشريف لا تفتح. ليست هذه حاجة، لذا كما قلت لك نحن نحتاج، وهذه طريقة الغربيين، نحتاج دائما إلى تخطيط، الأمور تكون مخططة وواضحة، لابد أن نشتغل حسب الأولويات، أولويات يا دكتور عشان نساهم فعلا في تنمية مجتمعاتنا. يعني مثلا يا دكتور كل ما يتعلق بالبنى التحتية، وإن كانت هذه مهمة الحكومات، لكن ممكن رجال الأعمال أيضا يستثمروا في هذا الشيء مع الله ومع شعوبهم. هذه أولوية. اثنين، خاصة في دول كثيرة ليس فيها البنى التحتية المناسبة يعني. اثنين دكتور، الاستثمار في الإنسان بالذات في باب التعليم مهم جدا جدا، وباب التعليم ليس على مصاريعي، علم طب وهندس لا، لابد أن يكون أيضا مخططا له، الدول المتقدمة كلها دكتور تشتغل بهذه النسبة. العلوم البحث أو العلم بالمعنى المعروف إلى العلم 5% تقريبا، في مقابل لازم تتحول 80% التعليم المهني والحرفي. الدول تتقدم بالتعليم المهني والحرفي. طبعا رجال الأعمال يا دكتور معروف يعني دورهم العظيم والعظيم جدا في نهضة مثلا دول كاليابان، كتايوان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، لكن قطعا مستحيل أنهم كانوا يساهمون بالطريقة الإحسانية والتطوعية الخيرية العشوائية هذه، مستحيل، أكيد ضمن تخطيط دقيق جدا جدا في التعليم هكذا مثلا. فإذا أردت أي مثلا أن ترصد جزءا من أموالك لمشروع تعليمي تستثمر في الإنسان تعليميا، لابد أن تكون خطة مدروسة أو موضوعة. كم نعطي منح مثلا لدرس العلوم العادية، كم نعطي منح للحرفيين والمهنيين التعليم الحرفي، لابد أن تكون بهذه الطريقة. وشوف أنت في يعني نصف جيل تظهر النتيجة، تظهر النتيجة وفعلا تبدأ تشرع عجلة التنمية في التحرك بالشكل السليم يا دكتور، وتتواتر أو تسرع بعد ذلك الوتائر هذه الحركة. طيب لدينا أيضا موضوع آخر، العمل الإنتاجي، نريد أن يساهموا في دعم العمل الإنتاجي. لديكم في المملكة مشروع جميل جدا جدا، الأسر المنتجة، وفعلا يعني مدعوم بشكل واضح من رجال الأعمال، وهذا في اليابان قبل 50 سنة ما شاء الله، احنا بدأنا متأخرين، جيد وهذا ممتاز. أهم أيضا أو بنفس الدرجة من الأهمية فتح مشاريع يا دكتور تخلق فرص عمل للناس. إذا أنت عملت مشاريع استثمارية تخلق فرص عمل جديدة للناس، أنت تكون بهذه الطريقة أمنت حياتهم. في الفقه الإسلامي اختلفت المذاهب الأربعة وغير الأربعة في توزيع الزكاة، الزكاة المفروضة، فبعضهم قال أكثر ما يعطى الفقير 50 دينارا، هذا كلام ضعيف، بعضهم قال بل يعطى كفاية سنة. مذهب الإمام الشافعي وقيل هو قوله هو نفسه، مع أنه عنده قول ثاني، لكن هذا على فكرة معي الفتوى عند الشافعية وأنا مرتاح لهذا، يعطى الفقير كفاية العمر حفاظا على ما وجهه وكرامته وإنسانيته، أعطيه مرة، معناها أنا مرة واحدة بيجي بأخذ الزكاة وتكون كفاية العمر. كفاية العمر كيف يا دكتور؟ ما يمكن تعطي إنسان يعني مالا سائلا كفاية عمر، حيكون هذا مال كثير جدا جدا. المقصود أنا كما أفهم تعطيه مالا طائلا بحيث يمكنه من فتح مشروع يكتسب منه، مشروع هو هذا، يفتح مشروع بهذا المال. الأفضل من هيك أنا أقول بدل أن يعطي رجل الأعمال أموالا حتى لبعض الناس، لا لا لا، أن تكون برضو مشاريع صغيرة للإنتاج مدروسة يهيئهم يعني ما يعطى من مال لهم، فتح هذه المشاريع على عين رجل الأعمال هذا ومؤسسته التي تقوم بهذه الطريقة. هذا برضو مجال جديد للعمل ودعم المجتمع. سنكمل المجالات يا دكتور، بس نأخذ فاصل ثم نعود. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور، نحن في القسم الأخير من الحلقة، نريد أيضا مزيدا من الأولويات التي ذكرت. أنا قلت لك أنه في الخليج تقريبا دائما الأولوية للمساجد، الأولوية للمشاريع التي تتعلق في الآخرة، قليل جدا أنه يكون فيه مستشفيات خيرية أو كذا بنيت من الباب المسؤولية الاجتماعية. لو أحببنا أن نعلي دكتور الانتشار الظاهرة لماذا؟ طيب أنا أعتقد وهذا شيء يعني واضح، يعني أن السبب الرئيس عدم وجود إدراك عند رجال العمل هؤلاء اللي مهتمين فقط بالقضايا مساجد وطباعة مصاحف وأشياء دينية مثل هذه، يظنون هذا يعطيهم يعني مزية عند الله أكثر ويكسبون به الأجر أكثر عند الله. ليس لديهم وعي ربما من ناحيتين، ما احترمنا للجميع طبعا واحترمنا لكل رجل يبذل من ماله. وعلى فكرة في فرق كبير يا دكتور بأنه يبذل من ماله ونظن نحن ويظن هو أنه هذا تبرع وخير وإحسان. لا، عام 1999 الأمم المتحدة أطلقت مبادرة المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، واللي عرفها البنك الدولي آنذاك بأنها ماذا؟ بأنها إلزام، هذا مش تطوع ومش عمل خيري، ملزم، أنت قاعد تكسب من هذه الأمة ليس كذلك؟ فأنت ملزم بالمقابل بالإزاء أن ترد أيضا الجميل، ومش حتى بطريقة متكافئة، جزءا من هذا الجميل أن تكون ثروة بالملايين أو حتى بالمليارات. أنت ملزم وليس مجرد تطوع وعمل خيري وإحسان وتفضل، هذا ليس تفضلا، هذه مسؤولية، اسمها مسؤولية دكتور، مسؤولية. غير الزكاة يا دكتور، غير الزكاة. لذلك أنا قدمت بقول إيه، يعني جماعة من السلف الصالحين قالوا في المال حق سوى الزكاة. الرسول يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. ما تقول أنا أديت زكاتي، أديت زكاتك بس هذا جعان، هذا فقير، هذا عريان، إذن فيه فلوس لازم تعطي. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى إلى آخر الآية، وآية البقرة أيضا هذه البقرة، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، عندك شيء زائد واحتج إلى النفقة، أنفق من هذا العفو، أنفق لأنه زائد عندك، هذا لابد المجتمع يحتاج، إذا لابد أن تعطي. فالقرآن حتى يمهد أنه في المال إيه حق سوى إيه الزكاة، مش فقط الزكاة وتقبض يديك، لا، في الضرائب في الدولة المسلمة حتى أيام الخلفاء، الدولة إذا احتاجت، والإمام كلهم ابن العربي والشاطبي وابن حزم، الدولة إذا احتاجت لها أن توظف على أصحاب الرسامين وعلى رجال عمل هؤلاء، يعني أيضا يسموه توظيف، يعني تضرب ضرائب لها أن توظف عليهم مقادير زائدة من المال تأخذها كل شهر في رأس الشهر أو كل سنة بغض النظر حسب ما، أو مرة واحدة إذا طرقها طارق، من حق الدولة في نهاية المطاف، هذا برضو مال المجتمع. فنعود إذن أعتقد هم غير واعين بمسألة أن باب الخير ليس يحصر فقط في القضايا لها علاقة بالعبادات والدين، بالعكس يا دكتور، من أوسع أبواب الخير على الإطلاق هو رفع خصاصة الناس، سد جوع الناس، سد عري الناس، تعليم الناس من جهل، محاربة الفقر، طبعا هذا من أوسع أبواب الخير. طيب، أفضل من أن تبني مسجدا وتطبع مصحفا. خدعنا يا دكتور، نشوف فيديو الحلقة لعل فيه شيء مفيد. تحول أغنى رجل في العالم إلى فاعل خير كبير، برفقة زوجته ميليندا سافر إلى دول العالم الثالث، وأصبح هدفه وضع نهاية للفقر والأوبئة. الملاريا مرض رهيب فعلا، هو من الأمراض التي تخصص المؤسسة كثيرا من الموارد لها. من المثير للاهتمام المجيء إلى موزمبيق ورؤية تأثير تجربة اللقاح، إنه أول لقاح من نوعه يجرب على 3000 طفل، وهذا قد يحد من تأثير الملاريا بشكل كبير. اليوم يجوب بيل غيتس وزوجته ميليندا العالم لمساعدة الفقراء والمحرومين. مؤسسته هي أكبر مؤسسة خيرية في العالم. هذا الرجل البالغ من العمر 57 عاما والذي حلم بغزو العالم ببرنامجه الحاسوبي، لديه الآن طموح جديد، وهو أن يكون أعظم فاعل خير في تاريخ البشرية. دكتور، هذا الأخ بيل غيتس يطمح أن يكون أعظم فاعل خير في تاريخ البشرية، أليس رجال الأعمال المسلمين أولى بهذا الوصف؟ أي طبعا، بلا شك دكتور، بلا شك، لأنه حتى بيل غيتس يعني بأعماله الكريمة النبيلة هذه هو رجل ملحد إثيست، للأسف الشديد، نسأل الله له الهداية للإيمان والتوحيد، لكن أعمال نبيلة وعظيمة بلا شك، واستفاد منها الملايين حول العالم، تبرع بزواء 25 مليار. وارن بافيت أيضا الأمريكي الملياردير الكبير تبرع يا دكتور ب 37 مليار. بس البعض يقلل، يقول عشان الضرائب يا دكتور. كما قلنا، اترك النوايا لله، ماذا يعنيني؟ النوايا اللي أنا لي، هناك أصحاب مليارات لم يتبرعوا بحوالي 85% من ثروتهم، لكن نحن لدينا برضو نفخر بهذا، حقنا أن نفخر بالوليد بن طلال، الأمير الوليد. نعم. الوليد بن طلال تبرع، أعلن قبل يعني زهاء سنتين أو أقل، أعلن عن تبرعه بكامل ثروته. طبعا بعض الناس فكر إيه، يقول لك وين ما هي وبيشتغل، الناس تفكر العرب أنه يتبرع يعطي الأموال ويجلس هكذا، ليس هكذا، خطة. طبعا الأمير الوليد ما شاء الله يشتغل كهؤلاء الناس، وربما حتى أحسن في بعض النواحي، خطط مدروسة من ناس متخصصين تماما، مدروسة في وقت طويل. يعني الأمير الوليد على مستوى المملكة كما أعرف أنا، عنده خطة مثلا إلى تمليك ألوف الناس بيوت سكنية، وسلم بفضل الله سلم ألوف البيوت يا دكتور. أيضا ربما 100,000 أسرة سيملكها أيضا سيارات أو 10,000، لا أدري، أشياء مذهلة. ويشتغل بهذا النمط، وعنده عمل أخرى كثيرة طبعا عنده مؤسسته العالمية. فهذا شيء جميل وجيد، وكما قلنا وجيد دائما حين يكون إيه مدروسا يسد إيه؟ يسد الخلل في مناطق الخلل الثغرات مؤسساتيا يا دكتور. مؤسساتيا طبعا، شغل مؤسساتي نريد هذا يا دكتور، خاصة أنه رجال أعمال لدينا أيضا في المجتمعات العربية دكتور، وهذا أيضا يحسب لهم، لابد أن نذكر هذا، يحسب لهم وكمان لابد أن نكون يخضين، قد يحسب عليهم. يعني الآن لدينا القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية دكتور، يعني هذا استوعب 85% إلا قليلا 84 فاصل كذا من العمالة. تخيل القطاع العام استوعب 15% لديكم في المملكة، نفس النسبة في مصر، وخاصة بعد الخصخصة اللي تمت في عهد الرئيس الأسبق طبعا حيث أصبح الأسبق حسني مبارك، 85% من العمالة مستوعبة في القطاع الخاص. هذا شيء جيد ولابد أن نحسب هذا لرجال الأعمال، ولكن وكل من يشتغل في القطاع الخاص من نقطة من الزاوية الثانية، هذا معناه يا دكتور أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الرقابة الجيدة لهذا القطاع، أليس كذلك؟ اثنين، في ملاحقة هؤلاء أيضا بالضرائب، هل يؤدون ضرائبهم أم لا يؤدون؟ في عهد الرئيس السيسي كثير كلام عن إيه؟ عن موضوع الأغنياء اللي بأدوش إيه؟ الضرائب رجال الأعمال ويطالبون، ولا مش صحيح؟ هذا مهم جدا أيضا. كمان أيضا إيه مراقبة هؤلاء، هل يطبقون القوانين المسنونة خاصة في باب التشغيل وحقوق العمال؟ هذا مهم جدا أن تقوم الدولة، لأنه 85% من العمالة عندهم، إذا قد يظلم أناس كثيرون أليس كذلك؟ واستفاد أناس كثيرون، فلابد أن نكون يعني متيقظين. هل من حق الدولة يا دكتور أن تفرض على القطاع الخاص ورجال الأعمال باستيعاب عدد كبير من البطالة؟ هي في الحقيقة هي الدولة لم تفرض، لا حتى في المملكة أعتقد ولا أي في مصر، تلقائيا تم هذا يا دكتور، تلقائيا هي أتاحت لهم مزيدا من الفرص، وخاصة عبر الخصخصة حقيقة، أن يتوسعوا بل أن يتغولوا، لكن في المقابل كما قلت هي من واجبها عاد أن تلاحقهم بما ذكرت وبغير ما ذكرت، من واجبها ولا تكون قصرت. طيب دكتور، نسمع دائما عن رجال الأعمال، قليل نسمع عن سيدات الأعمال، هل هن قليلات ولا شحيحات ولا بخيلات؟ لا والله ليس لدي طبعا يعني حتى يعني معلومة بالنسبة، حتى بس في الذي الإسلام أعرفه في الخليج فيه يعني أصبح حتى في الظاهرة. الإسلام صدر الإسلام هل في مثلا واحدة مثل خديجة أم المؤمنين فقط، سيدة أعمال كبيرة كانت طبعا، من أمهات المؤمنين الأخريات ما في واحدة سيدة أعمال، وحتى ليس في بالي أي لكن عبر التاريخ الإسلامي كان في طبعا، كان في نساء كثيرات سبحان الله، وقفنا أوقافا ضخمة جدا جدا في مصر، الخزندار مشهورة جدا، الخزندار هذه وقفت أوقافا هائلة جدا سبحان الله رضوان الله عليها. لكن سبحان الوضع اللي للمرأة المسلمة الحساس والحرج كنا دائما برضو في الظل يا دكتور، يعني لا يعرفنا كما يعرف الرجل. وعموم الأوقاف في التاريخ الإسلامي، وهذا من نبل الواقفين ومن نبل هذه المؤسسة العظيمة دكتور، عموم الأوقاف لا يكاد يعرف إلا في حالات نادرة من وقفها، خلاص أوقاف مساجد مشافي دور علم مدارس ربط إلى آخره وقف، وهو يفعل هذا ثم ينزل لوجه الله تبارك وتعالى، وأحيانا تعرف في حالات نادرة. فأعتقد أنه في عندنا الحين أصبح يعني عدد من سيدات الأعمال في الخليج بالذات، طبعا واضح أنه في الخليج يعني ما سمعناش في أماكن ثانية إلا على ندرة شحيحة جدا جدا في الخليج، ومعروف اعتبرت لماذا في ثروة في مال. نعم. طيب هل ترى جيد تدخل رجال أعمال في عمل مشروعات اجتماعية للحيوان كما هو في الغرب؟ ولما لا يا دكتور، هذه ثقافة جيدة جدا. شوف إذا أنت اهتمام طبعا كما قلنا يعني هذا حيكون بالتوازي، والأولوية للإنسان هذا لا نتردد فيه، الأولوية للإنسان، لكن الأولوية لا تعني يا دكتور أن لا يكون عالم متوازيا طبعا، أن تتجاهل الآخرين. لا لا لا، في ناس يفكر أن أولوية معناها الأول دائما، لا لا لا، أولوية في الاستحقاق مش في الزمان. فممكن أعمل مشاريع للبشر ومشاريع للحيوان، بس أكثر الضخ وأكثر الاهتمام حيكون إذا قصر المال لا الإنسان قبل الحيوان، طبيعي هذا مفهوم. كان في كتب التراث يا دكتور وقف للكلاب الهارمة والقطط الضالة، طبعا في كثير جدا أوقاف هذا في الإسلام، طبعا أوقاف في جوانب مبكية في تراثنا يا دكتور، طبعا أوقاف لا يعني لا تخطر على بال بشر، الكلاب الضالة والقطط الضالة هذه معروف هذا، وأكثر من هذا وتداوى كانت وتسعاف وكذا وتطعم وتسقى ويعملوها أيضا مأوى ومبات، شيء غريب. طيب دكتور نعم، ظهر عنصر جديد وهو الإرهاب، كثير من رجال الأعمال لقاها حجة أنه ما يبغى يسوي مشاريع أو يدعم، يقول خوفا أن تكون داعمة للإرهاب. المفروض هذه مسؤولية الدولة، رجل أعمال لديه جهاز يتقصي واستخبارات، هذه الدولة. لذلك أنا قلت لك أنا يعني أؤكد أنه جيد جدا يكون في تنسيق دائما بين الحكومة أجهزة المختلفة وبين رجال الأعمال. فإذا رأى أن يتبرح هو لجهة معينة لابد أن تكون هذه الجهات مأذونة من الحكومة. على فكرة العملية بدأت تنظف الفترة الأخيرة بعد 11 سبتمبر، أعتقد أصبحت إيه منظمة لحد بعيد. زمان يا دكتور كانت المسألة يعني مفتوحة على مصاريعها، كل من هب ودب يا دكتور يأتي ويجمع تبرعات في المساجد وفي الجامعات وتبرعات وكذا. الآن هذا كله ممنوع، لابد أن يكون مأذونا من الدولة من الحكومة، لأنه في مسائلة حتى عالمية وراء هذه الأشياء. فأعتقد يعني إذا هو إيه يعني تم إنجاز قائمة مثلا بالجهات المأذونة، يعني من أراد أن مثلا ينشئ مؤسسة خيرية تجمع تبرعات تفترض، لابد أن يذهب إيه الحكومة يأخذ إذنا فيوضع اسمه في القائمة. أنا رجل أعمال أريد أن أتبرع، فشوف هل هذه الجهة التي طلبت مني موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة أقول سوري متأسف، خذوا إذن، سجلوا حالكم بشكل رسمي عشان أكون مطمئن أنا ولا أخضع المسائلة بعدين. حل بسيط يا دكتور، حل بسيط لم يبقى سهل، ما مش معقد يعني، حل بسيط لكن التغريدة هي اللي صعبة. أصعب شيء التغريدة فعلا. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ماذا أقول لرجال الأعمال؟ رسالة لهم على كل حال، يعني أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال لكم الآن بالصورة وهو في الحقيقة لرب العالمين، وأنتم وكلاء ونواب، لا تنسوا هذه الحقيقة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بارك الله فيك يا دكتور، ونفع الله ونفع الناس بعلمك. شكرا لك يا الله. شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.